أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما الفرق بين القضاء والقدر وجزاكم الله خيرا؟ هما شيء واحد، القضاء والقدر شيء واحد. نعم.